Thank you. ولحم طير من وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة كلة من الأولين وكلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما وكانوا يقولون أئنا إنا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فسبح باسم ربك العظيم فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ لِلْقَصْرِ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ I'm صدق الله.